كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الذين لا يعلمون، أي ليس عندهم شيء من العلم، بل هم في جهل وجهالة، لولا يكلمنا الله، يقولون ذلك لرسلهم، يطلبون آية يقترحونها على الله عز وجل، وذلك أن يكلمهم الله تعالى، أو تأتينا آية، أي علامة على صدق ما جاءت به الرسل، فبين الله عز وجل أن هذا القول قد قاله من قبلهم، ولقد اقترح قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آيات متعددة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تبشر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهم يطلبون آيات يقترحونها، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بآيات بينات، ما من رسول أرسله الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي مثل هذا القول الذي قالوه، قاله من سبقهم واقترحوا آيات على رسلهم. ومن ذلك قول بني إسرائيل لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. تشابهت قلوبهم، وإذا تشابهت القلوب تشابهت الأعمال، لأن الأعمال تصدر عن القلب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمتى صلح القلب صلحت الجوارح، ومتى فسد القلب فسدت الجوارح. نسأل الله أن يصلح قلوب الجميع. تشابهت قلوبهم، وإذا تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم وأعمالهم. قال الله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني قد بينا، أظهرنا إظهارا يبين به الأمر، الآيات أي العلامات الدالة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن لا ينتفع بها إلا الموقن، لقوم يوقنون. أما من ليس بموقن بل هو في شك وريب، فإنه لا تنفعه الآيات، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى في من إذا تليت عليه آيات الله قال أساطير الأولين، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في هذه الآية الكريمة من الأحكام بيان عظم عناد الكفار المحادين لله ورسله، لقوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ووجه ذلك أن الله تعالى آتى الرسل آيات يؤمن على مثلها البشر. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها بيان كذب هؤلاء المعاندين، لأن طلبهم هذا يتضمن ادعاءهم بأنهم لم تأتهم آيات، وهذا كذب محض، فالآيات جاءتهم وبينت لهم لكنهم والعياذ بالله قد حقت عليهم كلمة ربك قد حقت عليهم لكنهم والعياذ بالله قد حقت عليهم كلمة الله. ومن حقت عليه كلمة الله فإنه لا يؤمن. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن القلوب إذا تشابهت تشابهت الأقوال والأعمال، لقوله حين حكى عما سبق أنهم قالوا كما قال المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشابهت قلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها الإشارة إلى أن القلوب هي الموجهة للبدن، لقوله تشابهت قلوبهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن فوائد الآية الكريمة تشابه أعمال الكفرة مشابهة لاحقيهم لسابقيهم. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الله سبحانه وتعالى بيّن وأوضح الآيات التي تدل على صدق ما جاءت به رسله، لقوله تعالى: قد بيّن الآيات. ومن فوائدها وأحكامها أن هذه الآيات البينات بنفسها لا تتبين إلا لموقن. ويتفرع على هذه الفائدة أن من كان عنده شك فإن الآيات لا تتبين له ولا تظهر له، بل لا تزيده الآيات إلا عمى وضلالا، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها الإشارة إلى أن الناس ينقسمون في آيات الله تعالى إلى قسمين: قسم موقن فهذا ينتفع بالآيات التي آتاها الله الرسل، وقسم غير موقن بل هو في شك، وأقبح منه من كان في عناد وإنكار، فإن هذا لا ينتفع بالآيات، لأن الله تعالى خص الانتفاع بالآيات لقوم يوقنون. ومن ذلك ما يقوم بقلوب بعض الناس من الشك في نفع بعض الآيات التي رتب عليها فوائد، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإن من الناس من يقرأ هذه الآية ولكنه في شك من هذا الخبر، أو يقول: أقرأها أجرب، فإن مثل هذا لا ينتفع بها أبدا، لا ينتفع بها إلا من أيقن بأنه إذا قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهكذا بقية الآيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من فوائدها، فإن الواجب على المرء أن يتلوها وهو موقن بصحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتم إيمانه حتى ينتفع بها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الموقنين بآياته، المخلصين لوجهه، الموافقين لمرضاته، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.